نبدأ ونسأل التوفيق. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الافعال الخمسه، والرفع بالنون لافعال تكون كيفعلان تفعلين يفعلون، والنصب والجزم بحذف النون كالتقن عال ترضى يا بالدون. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكرنا في اللقاء الماضي امثله لخروج الاسماء في علامات الاعراب عن العلامات الاصليه. قلنا ان العلامات الاصليه هي الرفع بالضمه والنصب بالفتحه والجر بالكسره، والجزم ليس للاسماء وانما هو للافعال، لذلك ما ذكرناه. وقلنا تخرج أو يخرج من هذا ستة أشياء، فذكرنا أمثلة. فالرفع كم يخرج منها؟ في الرفع يخرج منها في الرفع يخرج منها ثلاثة، وجئنا بمثال: الطلاب والمدرس وأحمد وأبوك والسائقان والموظفون والسيارة ضروريات بالمدرسة. طيب، فالطلاب والمدرس وأحمد والسيارة أو السيارات هذه كلها مرفوعة بالضمة، خرج منها أبوك السائقان الموظفون، أبوك مرفوع بالواو، السائقان بالألف، والموظفون بالواو. طيب، النصب كم خرج منها؟ أربعة. النصب خرج منها أربعة، وهي: إن الطلاب والمدرس أحمد وأباك والسائقين والموظفين والسيارات مطلوبة. إذن هذه أباك منصوب بالألف، سائقين بالياء، موظفين بالياء، والسيارات بالكسرة. والجر كم خرج منها؟ أربعة. أجبت للطلاب والمدرس أحمد، خرج أحمد، وأبيك والسائقين والموظفين والسيارات. إذن هذه أمثلة. طيب، تلاحظون أن المثال هذا مثال متكلف. ألا خلينا موجودا فيأتينا بمثال، حاولوا ومعكم فرصة. يعني هذا المثال كما تلاحظون متكلف، ولكن لو جئنا بمثال آخر لكان أحسن. طيب، إذن هذه الستة التي تخرج: أبوك الأسماء الخمسة، سائقان المثنى، موظفون جمع المذكر السالم، هذه ثلاثة تخرج في كل الحالات، وجمع المؤنث السالم يخرج في حالة النصب، والممنوع من الصرف يخرج في حالة الجر. خمسة هذه. أين السادس؟ هي خمسة. أي هي خمسة. طيب، الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة كل واحد يأتيني بفعل من عندي. نبدأ. أريد أن تأتيني بفعل من عندك: يضرب، ينظر. لماذا جئت بفعل المضارع؟ فعل جيد. ولماذا جئت به أنت؟ فعل. فعل طلب، طلب يؤمن، يأكل. واضح؟ كل واحد الآن فليضبط فعله. المضارع من فعلك يضرب، ينظر، يطلب، يؤمن، يأكل، هذا الفعل المضارع. طيب، لو طلبنا أن تخبرنا عن اثنين من أصحابك بفعلك هذا فتقول هما يضربان، هما ينظران، هما يطلبان، هما يؤمنان، هما يأكلان. طيب اسألهما، انظر إليهما واسألهما فقل هل مثلين، هل تطلبان، هل تنظران، هل تطلبان، هل تؤمنان، هل تأكلان. واضح؟ أخبرني عن ثلاثة من إخوان من أصحابك رأيتهم يطلبون، يطلبون، يؤمنون، هم يأكلون. اسألهم طيب هل أنتم، لا تغير، نحن فعل مضارع لا نريد أن نتجاوز. هل تضربون، هل تنظرون، هل تطلبون، هل تطلبون، هل تؤمنون، هل تأكلون. واضح؟ فكر الآن فيما ذكرت الآن من فعلك، ذكرته الآن في أربعة أمثلة، هل هو متكرر ولا مختلف؟ وما الاختلاف؟ أخبرني بالاختلاف، حاول أن تقارن بين أفعالك الأربعة أو بين فعلك في الأمثلة الأربعة. وجدت الفرق؟ كلها فعل مضارع، أليس كذلك؟ كلها فعل مضارع، اتفقنا؟ طيب فيما اختلفت؟ مرة يبدأ بحرف الياء ومرة يبدأ بحرف التاء. طيب كم مرة بدأ بالتاء وكم مرة بدأ بالياء؟ طيب موافق؟ مرة ثانية، مرة ثانية. طيب أيضا أحيانا يكون بالألف إذا كان الاثنين، وأحيانا يكون بالواو إذا كان لثلاثة. كم مرة بالألف وكم مرة بالواو؟ هي أربع مرات، فكم مرة من الأربع بالألف كم مرة بالواو؟ مرتان، مرتان، لا. المثال لما سألتك عن صاحبيك وأخبرته وسألتهما أنت، وعن أصحابك وسألتهما. طيب استحسن أن تكتب المثال حتى لا تختلط عليك، اكتب المثال اللي اختلطت عليه، اكتب المثال، واللي ما اختلطت اكتب المثال. الأمثلة الأربعة التي كتبناها الآن، يلا كتبت الأربعة كلهم. اقرأ الأمثلة الأربعة كلها. لا يضرب ليست معنا داخلة. نحن قلنا ائتي بالفعل ثم أخبرنا. الاثنين اسألهما، اخبرني عن الاثنين، أنت الآن تخبرني أو تسألهما. طيب هذه واحدة. جيد. اي نعم. لا يهمنا الأخير، نريد الرابع ما جاء إلى الآن. أخبرني عنهما. طيب الآن في التاء مرتين والياء مرتين الألف مرتين والواو مرتين. طيب تكرر مرتين. اللهم اغفر لنا وتوب علينا والمسلمين. إذن التاء مرة مع الألف مرة مع الواو، صح؟ الياء مرة مع الألف مرة مع الواو، فهذه كم مثال؟ أربعة أمثلة. كل واحد منكم، هذه البنت اسألوها، كل واحد يسأل هذه البنت عن فعلي اكتبها. هل تطلبين؟ هل تأكلين؟ هل تطلبين؟ هل تجلسين؟ إلى آخره. إذن هنا نقول فعل خامس، ومن هنا سميت الأفعال الخمسة. من هنا سميت الأفعال الخمسة، لهذا سميت الأفعال بالأفعال الخمسة. طيب الأفعال الخمسة أصلحكم الله، هذه أفعال مضارعة، والفعل المضارع انتبهوا يرفع بالضمة. الفعل المضارع يرفع بالضمة إذا تجرد عما يفسده، إذا تجرد الفعل المضارع عما يفسده فإنه يرفع بالضمة، وإذا لاحقه ما يفسد عليه الضمة فإنه يرفع بالضمة إلا إذا ورد على المضارع ما يفسده. هذه قاعدة، يرفع الفعل المضارع بالضمة إلا إذا ورد عليه ما يفسده. مثال الفعل المضارع بالضمة نقول الرجل يكتب الدرس، أو الطالب يكتب الدرس ويسمع الحديث، ويفهم المراد. كم فعل مضارع عندنا الآن؟ ثلاثة أفعال مضارعة، والعدد غير مقصود. هذا العدد هنا غير مقصود، إنما جاءت اتفاقا. والطالب يكتب الدرس ويسمع الحديث ويفهم المراد، كلها مرفوعة بالضمة. ويفسد الضمة على الفعل المضارع أشياء، يفسد الضمة على الفعل المضارع أشياء. ألف نون النسوة، فإذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون. نون النسوة، فإذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون. واضح؟ يلا الطالبات، وأكمل المثال اكتبه. عندك ثلاثة أفعال. أكمل المثال ثم ارفع رأسك. قلنا الطالبات ما هو المثال الأول؟ أول مثال يلا الطالبات يكتبن الدرس يكتبن آخر فعل هو آخر حرف من الفعل هو الباء عليه سكون نعم ويسمعن الحديث العين عليها سكون ما اللي بعده ويفهمنا المراد أنه الميم عليها سكون إذن يفسد الضمة أشياء واحد نون النسوة واضح اثنين نون التوكيد اثنين نون التوكيد المباشرة نون التوكيد المباشرة يلا نقول هل الطالب هل وألحقه بألحق نون مباشرة الطالب هل يكتبن الدرس ويسمعن الحديث ويفهمن نون قصيرة مشددة واضح؟ ماذا حصل له؟ بني على الفتح بني على الفتح واضح الكلام؟ الفعل المضارع الآن بني على الفتح طيب في إشكال الحالة الثالثة الأفعال الخمسة فتقول الطالبان يكتبان الدرس وأنتم هل تسمعون الحديث ويا هند هل تفهمين المراد ويا هند هل تفهمين المراد واضح هذه الأفعال الخمسة نقول فإنه يرفع بثبوت النون كما تلاحظون أليس كذلك تلاحظون ما رأيكم بكلمة تلاحظون اسمه فعل من أي الأنواع الأربعة من الأفعال الخمسة تلاحظون إذن نقول الأفعال الخمسة مثال الطالبان يكتبان الدرس فهل تسمعون الحديث ويا هند هل تفهمين المراد وهكذا إذن بهذا نكون قد بينا ما عندنا طيب الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون موجود عندك النون ولا لا وتجزم بحذف النون فتقول الطالبان لم يكتبا الدرس وأنتم لم تسمعوا الحديث ويا هند لا تفهمي المراد ويجزم بحذف النون فتقول الطالبان لم يكتبا بدون نون الدرس وأنتم لم تسمعوا الحديث بدون نون ويا هند لم تفهمي المراد تفهمي بدون نون واضح طيب، وينصب أيضا بحذف النون، وينصب أيضا بحذف النون، وينصب بحذف النون، فتقول أحب من الطالبين أن يكتبا الدرس، أن يكتبا الدرس، ومنكم أن تسمعوا الحديث، ومنك يا هند أن تفهمي المراد، إذن أفعال خمسة ذكرناها كم مرة؟ كم مرة ذكرنا أفعال خمسة؟ ثلاث مرات، مرة مرفوعة بثبوت النون، مرة مجزومة بحذف النون، مرة منصوبة بحذف النون، واضح بارك الله فيكم؟ طيب، المفسد الرابع العلة، المفسد الرابع العلة، والواجب أننا ذكرناه هو الأول. يلا أعطي فعل مضارع معتل، أعطي فعل مضارع معتل، يسعى، يرمي، يدعو، واضح؟ فنقول يسعى الحجاج، الحاج أو الرجل، الرجل يسعى سعي الحج، ويرمي الجمار، ويدعو في غير العقبة، في غير العقبة، ويدعو في غير العقبة. ما ذكرنا الأمثلة؟ العلة ثلاثة، أقول لا، الرجل يسعى هنا مرفوع بضمة مقدرة، مرفوع بضمة أكرمة الله، جديد يسعى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، يرمي مرفوع بضمة مقدرة، ويدعو مرفوع بضمة مقدرة، يسعى مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، لا يمكن أن تظهر على الألف، يدعو يرمي حاول أن تظهر الضمة على الياء فتقول ثقيلة، إذن منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل، يدعو أظهر عليها الضمة فتقول يدعو ظهرت الضمة ثقيلة، إذن منع من ظهورها الثقل، ويسعى منع من ظهورها التعذر. طيب، فلنجعلها في محل نصب، وقل أحب أن يسعى، أحب من الرجل أن يسعى للحج، وأن ارفع صوتك، وأن يرمي الجمار ظهرة النصب للا، وأن يدعو ظهرة النصب بين الصفا والمروة. إذن النصب فقط في التعذر، والاثنان ظهر عليهم النصب للا، وقد مر بنا سابقا واظهر لنصب الأولين. طيب الجزم، أيها الرجل لم لم تسعى، هذا المثال، أيها الرجل لم لم تسعى سعي الحج ولم ترمي، ميم مكسورة، الجمارة، ولم تدعو، عين مضمومة، ولم تدعو في غير العقبة، واضح؟ إذن ماذا حصل له الآن؟ جزم بحذف النون، جزم بحذف حرف العلة، جزم بحذف حرف العلة. طيب هذه حال أحوال الفعل المضارع ذكرناها كاملة. نعم لما لم تسعى، عين مفتوحة، عين مفتوحة. هل يمكن أن تأتيني بحال الفعل المضارع لم نذكرها الآن؟ عطنا فعل مضارع حتى ندخله في هذه الحالات من عندك، أي فعل مضارع؟ محمد يحب فعل الخير، يحب، ها أي الحالات؟ حسب القاعدة ولا حسب ما خرج منها؟ ها كيف خرج محمد يحب فعل الخير؟ إيه، هل خرج من القاعدة أو ما زال في القاعدة؟ بماذا خرج؟ حمك الله، نحن لم نتحدث عن الجزم والنصب، نتحدث عن علامة الإعراب. فنقول الفعل المضارع مثل محمد يحب فعل الخير يرفع بالضمة، هذه القاعدة، أكمل القاعدة، وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، هذه القاعدة، محمد يحب فعل الخير، محمد يحب فعل الخير، هذه القاعدة. خرج من القاعدة، ماذا خرج؟ إذا لحقته نون النسوة فتقول الفاطمات، يحببن فعل الخير، الفاطمات يحببن فعل الخير. هناك كان يحب، آخر حرف نطقته ما هو يا عبد الرحمن؟ الباء، علامته يحب ضمة. فإذا قلنا الفاطمات يحببن، الباء ما علامتها الآن؟ سكون، صح؟ سكون، يحببن. إذن جزم بالسكون لأن اتصل بنون النسوة، ولو ألحقناه نون التوكيد لقلنا هل يحبن محمد فعل الخير؟ يحبن، بني على الفتح. ولو كان من أفعال الخمسة فنقول المحمدان يحبان فعل الخير، وإذا جزمناه نقول المحمداني لم يحب فعل الشر، وإذا نصبناه أن يحب فعل الخير، واضح؟ وطبعا العلة لابد أن يأتي بفعل جديد. إذن هذا الفعل يحب مرة كان ضمن القاعدة لما تجرد مما يفسدها، ويفسدها أربعة أشياء: نون النسوة فيجزم فيبنى على السكون، نون التوكيد فيبنى على الفتح، وأن يكون من الأفعال الخمسة فيرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون، الرابع أن يكون من الأفعال المعتلة الآخر فيكون له كذلك. انتهينا من الفعل المضارع. نأخذ تطبيق لأن الدرس الثاني يحتاج منا إلى وقفة أخرى. نطبق الآن أحسن. خذ المصحف. بقي اثنان. خذ غير الأزرق. طيب افتح على اي صفحه شئت، يعني هكذا ما على الصفحه كم؟ 440. 440 في سوره ياسين. والله الناس ميسر ما شاء الله، لكن احنا بناخذ 39. بناخذ 39 الآية الأولى اللي رقم 39 في سورة فاطر. الآية رقم 39 في سورة فاطر. كم فعل مضارع في هذه الآية؟ أشر بيدك. يقول اثنان. كم فعل مضارع في هذه الآية؟ كم فعل مضارع في هذه الآية؟ اثنان اثنان اثنان. طيب الأول عبادي يزيد، هل هو ضمن القاعدة ولا خرج عن القاعدة؟ فهو مرفوع بالضمة، مرفوع بالضمة. الفعل الثاني يزيد أيضا مرفوع بالضمة. طيب نأخذ الآية رقم 40 في سورة فاطر. كم فعل مضارع في هذه الآية؟ خمسة أربعة عشر بيدك. اثنان اثنان ثلاثة أربعة خمسة اثنان. طيب نشوف الأول، الفعل المضارع الأول، الفعل المضارع الأول ما هو؟ تدعونا، هل هو على القاعدة ولا خرج من القاعدة؟ فصار من الأفعال الخمسة، فهو مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، هذا الأول. الثاني أم أتيناهم كتابا، ما رأيك؟ غيرت رأيك؟ طيب آتيناهم ماذا نقول عنها؟ فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي. لو كنت أتكلم بنفسي ماذا أقول؟ آتيتك. والفعل إذا قبل التاء فهو فعل ماضي. طيب الثالث أو الثاني يعد، فعل مضارع تبع القاعدة ولا خرج منها مع القاعدة، مرفوع بالضمة، الحمد لله. طيب الآية رقم 41 في سورة فاطر كم فعل مضارع فيها؟ سبحانه وتعالى. اثنان عشر اثنان، أحسنت. الفعل الأول يمسك تبع القاعدة. طب والكاف هذه كاف أصلية، أصلية، وهل تفسد الكاف لو لم تكن أصلية الكاف؟ يعني لو قلت أكرمك ما تفسد الكاف ولا دخل. طيب يمسك مرفوع بالضمة، طيب أخرجه من القاعدة، يمسكنا فهو مبني على السكون. أخرجه أيضا من هذه من القاعدة ومن هذه، لم يمسك تبع القاعدة، مجزوم بالسكون. القاعدة يجزم بالسكون، ينصب بالألف فتحة ويرفع بالضمة. يمسكان مرفوع بثبوت النون، أخرجه أيضا مرة ثالثة. هل يمسكنا؟ أخرجناه بنون النسوة. هل يمسكنا نون التوكيد. والرابع العلة ولا يدخل معنا، إنما هو حالة خاصة. طيب أحسنت. الفعل الثاني جاره تزولا تبع القاعدة ولا خرج؟ خرج من قاعدة الفعل المضارع. إلى أين خرج؟ إلى الأفعال الخمسة، فهو الآن ما حاله؟ سبق بناصب ومنصوب على نصبه الفتحة، هذه القاعدة. الألف أو حذف النون؟ حذف النون. طيب أعد النون، أن تزول فتقول تزولاني، جاءت النون تزولاني، إذن أن تزولا منصوب بحذف النون. طيب الآية 42، والله ما شاء الله عليك، اختيار موفق مليء بالأفعال المختلفة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم إلى آخر آية 42، كم فعل مضارع فيها؟ ولا واحد. واحد، خمسة هتقول عشر بأصبعك، واحد، ثلاثة، ستة، واحد. طيب من اللي سمعنا كلامه؟ ليكونن ماذا نقول عنه الآن؟ خرج من القاعدة. إلى أين خرج؟ نحن قلنا نون توكيد مباشرة، فهل هذه نون توكيد مباشرة؟ لا، أصلها يكونون، أصلها يكونون، اكتبها الآن ولو بالهواء، يكونون بعد الواو كم نون؟ نون واحدة، يكونون، أدخل عليها النون، يكونن، إذن هو مرفوع بثبوت النون. طيب اللام هذه ليست جازمة؟ اللام ماذا تقولون عنها؟ هل هي جازمة ولا غير جازمة؟ غير جازمة. ماذا نقول عنها؟ لا، لام الموطئة للقسم أو جواب القسم. أقسم لا يكونن، ولا بد أن يفرق الطالب بين اللامات وأنواع ما وعدد من الفوائد الكثيرة التي سنأخذها تباعا إن شاء الله تعالى. لا يكونن. طيب أقسام اللام ما دمنا وقفنا عند اللام، لام التعليل، جئت لأتعلم، فهذه نسميها لام التعليل. ها، ما اسمعك. لام الملكية، وهذه تصدر على اسماء القلم للمدرس، فهذه لام الملكية والاختصاص. ها، لام الأمر، لتجلس حتى تفهم، لتجلس حتى تفهم، لتجلس. ها، صوتك. حرف الجر هي لام الملكية، القلم للمدرس. طيب إذن هذه بعض اللامات التي نعم موطئة للقسم لا يكونن، التي هي مثالنا الآن. إذن إذا عرفت معنى الحرف، إذا كان له أكثر من معنى سهل عليك أن تدرك، وهذه ميزة الدرس العربية أنه يفرق فيه الطالب بين الحروف. طيب الواجب عندكم بقية سورة فاطر تستخرج لي الأفعال المضارعة، فإن كان حسب القاعدة أخرجه، وإن كان خارج القاعدة أدخله. واضح؟ يعني تأتي بأمثلة، يعني مثال لا يكونن هذا مع القاعدة أو خارج القاعدة؟ خرج عن القاعدة مع الأفعال الخمسة، فنجعله مع القاعدة، فنقول محمد يكون مرفوع بالضمة، نخرجه مع نون النسوة فنقول النساء يكن، نخرجه مع نون التوكيد هل يكونن، وهكذا. إذا كان خارج القاعدة أدخله إلى القاعدة يكون، وهكذا. وعود نفسك يعني وأنت تقرأ في كتاب الله أو تتكلم مع الناس أن تذكر هذه الأشياء، يعني حاول أن تتكلم بوعي، يعني لا تتكلم هكذا، يعني ليكن عندك وعي أنك تتكلم بلغة عربية، وبالتالي تستقيم معك الأمور. ما رأيكم بكلامي؟ هل هو كلام العامة ولا كلام؟ ها، أنا لا أتكلفه، حتى أنه أحد الزملاء يعني سألني عن قصة حدثت لي فصرت أخبره بها، فقال طيب تكلم معي أنا لست من الطلاب. هذا كلامي. فجئت وذهبت فعدت فقلت طبعا هو يريد أن يتكلم وأنا لا أستطيع ذلك. حتى مرة بالطائرة ركب بجنبي أحد الشبان وأنا أحادثه قال أنت من أي البلاد؟ والله أنا من عنيزة. قال فيك لغوة اللي هي شيء من الفصاحة. والشايب طبعا تعود أن يسمع هذا لا أتكلفه، لأنك أقرأ القرآن بصوت عالي ستجد أنه يستقيم لسانك بإذن الله تعالى. ثم إذا قرأت حاول أن تقرأ بوعي وتفرق بين كل كلمة والتي تليها. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. ننتقل إلى الفرائض. وفق الله الجميع. وفق الله الجميع.